وبس كونك تكون إنسان، ومهما ذا خيارك كان، وبس كونك تكون إنسان، ومهما ذا خيارك كان، لك التقدير ووسع لك فاض التعبير، ولك التقدير ووسع لك فاض التعبير، ومن طيبك تسامحني، ومن عدلك تحاسبني، ومن حقك تخالفني. أنا مثلك خيار إنسان.